الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وشهيد له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درسنا في كتاب الاوتار، وها نحن في كتاب الصلاة منه، وفي أبواب بيان حد العورة عند الرجل وعند المرأة وعند الحرة والأمة وما يتعلق بهذا. ولا أدري أين كنا وقفنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عند أي أحد منهم؟ وما يقول إسحاق؟ قال وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة. حافظ الصحابة الكرام مطلق، وأكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيما على الصحيح عبد الرحمن بن صخر. لازم النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنين من عام خيبر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه على ملء بطنه، وكان ربما صرع فيمر المار به فيظن ان به جنونا وما به الا الجوع. وهو من قبيله عريقه من العرب، ومع ذلك هاجر من بلاد دوس قبيلته الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، اثر ان يكون ملازما لرسول الله عليه الصلاه والسلام، ولو كان يجوع ولو كان يرضع ولو كان يتالم، كان بامكانه ان يحترف وان يمتحن اي مهنة. وهو العربي القبيلي الكريم الشريف، مع ذلك اخر ان يلازم النبي عليه الصلاه والسلام ويوفقه، وكان الجزاء من جنس العمل، وكانت الثمرة طيبة، وكان دفع العميم، رفع الله ذكره وأبقى الثناء عليه، فلا يبغض إلا رافضين مبغض للدين أما السنة والجماعة فإنهم يعظمون أبا هريرة ويجلون أبا هريرة. وقد ذكرت لكم ذات مرة أن رجلا حنفيا متعصبا سمع حديث أبي هريرة في المصلات والمحفلات في باب الجلوع، فلما سمع هذا الحديث وفيه أن الرجل إذا لم يرضى هذه الدابة المصلى المحفلة يردها وصاع من طرف، فهو مستنكر بجملة صاع من طرف، هذا الحنفي المتعصب. قال وما يدري أبا وما يدري أبا هريرة، يعني أبو هريرة ليس بفقيه وهو في المسجد. قالوا جاءت أفعى من السماء وطردت هذا الشاب حتى خرجت من مخرج المسجد وهي تتبعه تتركه، فما اختفت إلا عندما قال تبت إلى الله. قال الإمام الذهبي هذه القصة ثابتة مسلسلة بالأئمة، مسلسلة بالأئمة الثقات الأنباء

متى يوم الجمعة سيكون؟ جميل. إذا بالغد إن شاء الله يكون سير على النبلاء. يأتي يوم الجمعة يوم الأربعاء الله يكون؟ لا يكون طبعا بشكل عليكم الله. إذا إن شاء الله سنحدد ما هي الترجمة وتصور الميلاد ويؤتى بها ومعلومة أن الكتاب سير على الميلاد كتاب كبير يعني قدما يوجد عند بعضنا فالميلاد تذكر هذا الآية المقدسة نسأل الله الله المستعان لا شك أننا في الاستطاعة أن أعمل شيء استفدت كثيرا من القراءة في الكتاب في هنا في الدروس هنا سير على الميلاد كتاب شيق ومفيد وله ثمرات وذوقيات فإن شاء الله لا نمل ولا نزهد فيه أعود القراءة مرة ثانية وأكثر الدروس هذه اللي هي تابع سير على الميلاد الحمد لله محفوظة ومسجلة ومصممة وهذا من تأثير الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الشوكاني ما اسم الشوكاني يا أخوان؟ محمد بن علي محمد بن علي الإمام الشوكاني وذكرت لكم أن الشوكاني كان في اليوم والليلة يا إخوة أو 13 بيت في اليوم والليلة 13 13 بيت تلقيا وإلقاء تلقياً عن الشيخ وإلقاء من جلس الناس وعلى الناس وهذا من جنة العالية مع ذلك كان طبيعي تصور طبيعي يقدر بين الناس بما أنزل الله وبشرع الله والحدود هذا يمسكه وذاك يمسكه وجماعة جرى عند بيته لم أحكم بيننا الآن إحنا مش فضلين نجيب نخلص من الفضلية والخصومة ومع ذلك يعني يقوم هذه الدروس هذه فتره عجيبه جدا جدا وفي هذه الدروس المنطق والفلسفه والاصول وعلم النفس والبلاغه والبديع وخذ من هذه العلوم غير علوم الفقه شيء عجوبه شيء عجوبه رحمه الله عليه انا كنت قاضي قضاه الفكر اليماني أو القضاة الكفر بينا لما وافقوا على مطلبته استجدت مرة أن يوسع الطريق في صنعاء فالظاهر أنهم أتوا على آخر الطريق على مطلبته وهي معلمة باسم الإسلام فأخرجوا جمجمته كبيرة يدلكم على العلم تجد هذا على ايه؟ على انه لو كان كبير الهيكل الكلو كان كبيرا صوته كان كبيرا والعلماء يستدلون بهذا على ايه؟ على الفهم والعلم والذكاء على كانت جثته كبيرة عظامه كانت كبيرة ومن الجمجمة كانت كبيرة الرأس الكبيرة دي تحتوي على معلومات فوائد وأفهام وذكاء إلى آخره. معناها مش عارف إن بكرة كتاب من الأزكياء ابن الجوزي كتاب الأزكياء ابن الجوزي ذكر فيها المقدمة علامات الذكاء وعلامات غير الذكاء. صلاة القرآن كتاب الأزكياء إن شاء الله. صلاة ما فيك. فالمهم نظر المقبرة إلى مكان آخر بسبب توسعة إيه؟ الطريق. طيب ويقول هنا وفرق بين عورة الصغير والكبير وإلا لزم أن ذكر طيب أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي أنه قبل زبيبة الحسن الحسين أخرجه الطبراني والبيهقي والشوكاني رحمه الله عنده مسألة المجادلة رحمة الله عليه ان خصم الجدال يلزم الخصم بجواز فعلا لو التزم الخصم لقال بالفحش ورجل أوتي عقلا في الجنة بالسكان في إقامة الحجة يقول والبياضي من حديث أبي ليلى الأنصاري قال البياضي إسناده ليس بالقول مسألة قال وروي أيضا من حديث ابن عباس بن عمر وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي ما بين فخذي الحمسين وقبل زبيبته رجل الطبراني بإسناد طابوت ابن أبي ظفيان والطابوس أيضا ضعيف وقد ضعفه النسائي قال ابن الصلاح ليس من حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن لكل ما بالمسألة الحديث أنا خلاصة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الحسن وهو صغير فما لا يحصل أن يستدل بفعل أبي هريرة والحسن كبير والحسن الحسن كبير دولة الماضية وأنتم تعرفون أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان صاحب فصاح أو كان صاحب بيان سيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكان هذا الإصلاح في العام الأربعين وهو سمي عام الأربعين عام الجماعة عام الجماعة التقى الحسن بجيوش جرار كالجبال كما وصف كالجبال وجاء معاوية بجنود كالجبال ولو التقى الجمعان لا أفنوا بعض فقام الحسن قال أنا متنبي فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تنازل الحسن شوف ازاي نعم العرب كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العرب ولذلك رأي الرجل القرشي ها باثنين من قريش الرجل الحديث هذا من مناطق قريش عن الاخوان فرحم الله الحسن طيب وايضا مع ذلك كان مطلقا تتزوج وتطلق تتزوج وتطلق تتزوج وتطلق معنى هذه طاقة عند بعض الناس طاقة في زمان اول سهل جدا من زوج وتطلق في زمان سهل لما بدأ ما في زمان الزمان لما يتزوج واحد الله اكبر خلاص الأمر انتهى الجمال الأول يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق حتى ذكروا عدد كبير من النساء كان مطلق عن كثير الطلاق كثير الطلاق رضي الله عنه بعض الناس كان بيقولوا كزين الحسن وقال يا ليتنا كنا نساء نحظى برزق الحسن يا ليتنا كنا نساء نحظى برزق الحسن لا تتمنى هذا لا تتمنى هذا ولا تجوز هذا من الغلو هذا من الغلو في أهل البيت من الغلو ليس يقول هنا بارك الله فيكم وقد وقع الإجماع على أن الفضل والذكر عورة معنى فاللازم باطل فلا يكون الحديث كل ما في الحديث او يصح كل ما في هذا هو تطبيق سنة حسن الصغير والطفل الصغير الذي لم يبلغ 10 سنوات لا شك ان الصغر هذه ليست معروفة ومع ذلك يؤمر وليه ان يأمر ولده بان يستتر يتعود كما هو الشأن في الصلاة العلماء ذكروا هي عورة مغلظة وعورة مفصلة وعورة مخففة المخففة عورة الصبي ما لم يبلغ 10 سنين قال فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال ان الصبر ليس من عورة وسبق تقرير هذه المسألة في الدروس الماضية بأن صبرة الرجل البالغ داخلة في عورة معنى لأن الحد داخل في المحدود والغاية داخلة المغاية وذكرنا أدلة لها وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن صورة الرجل ليست بعورة ثم قال وفي دعوة الإجماع صح كلام منضبط ليس في هذا إجماع انتهى إنما فيها راجح مرضوح انتهى قد عرفناك أن الطائف بذلك غير محتاج إلى الاستدلال على المسلم قوله فقال بقميصي قال يا بقميصي يعني أخر قميصه هذا معناه أخر قميصه وقال بقميصي هذا من التعبير القول عن الفعل وهو كثير وعن عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب رجع من رجع وعقب من عقب وبقي من بقى من بقي تأخر من بقى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس قد حسر عن ركبتين فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء نبهم بكم يقول نقول ايه المقدم في هذا القول صلى الله عليه وسلم والقول هنا مقدم على الفعل لأنه صلى الله عليه وسلم قال أن تخي العورة معنى قال ربطي فخي بين إن فإن الفخي العورة ولا يتأتى تغطية الفخي بين إلا بستر شيئا من الركبة وشيئا من السرة ربنا يا إخوان متى يجوز كشف العورة عورة المرأة ها مثلا لا متى يكون يجوز كشف العورة مطلقا سواء رجل أو امرأة أول شيء أحسن أول شيء الاغتسال عورة صح اغتسل المرأة عليه الصلاة والسلام وقد خلع ملابسه مسقوطة منه هو أيوب عليه السلام اغتسل وعريا طيب إذا في الاغتسال أو عند قضاء الحادثة عند الجماع جماعة طيب أو الأمر عندي وقت عندي أنا فتحت الباب ساعدين عند الطبيب ها الطبيب يقول الطبيب إذا لم تجب المرأة طبيب خلاص إذا بحثت يمين شمال يمين شمال هنا هنا هناك مفيش طبيبة تعين الرجل بقدر الحاجة طب ليه؟ وما ينفعش كده المرأة تكون متعودة تروح أمراض نساء وأولادها تتابع عند الطبيب هذا ما يجوز وموجود الطبيبة وإن شاء الله ما شاء الله ما أكثر الطبيبات الولادة والنساء مش عارف ما أكثرهم هل عن انقطاع خلاص هم خليل؟ لا موجود بس الحمد لله أتعجب بعض النساء متعود هكذا يروح عند الطبيبين في أمراض النساء والولادة أو مش عارف الزرع الزرع والرحم وحبه في الرحم مش عارف لا اسم الطبيب ده خبير اصل الطبيب ده مش عارف ايه اصل الطبيب ده عنده ايه الطبيب ده مش عارف ايه رجل كبير اصل رجل صغير ما عليه بارك الله اذا الطبيب والشاهد والحاكم حاكم قاضي عن الرجل قاضي يقول خلينا نشوف الجناية هو واحد اعتدى على زوجته ضربها لا جرحها طب مين هيحكم في هذه القاضي طب واحد شهد خلونا نشوف القاضي بيعرف الامان عشان يقدر هذه الديات فيها الديات فيها اللي الجروح فيها ديات وفيها قروش معنى يقول فلابد يكشف الموضع ولا يزيد عن الموضع المحتاج اليه يزيد عن موضع المحتاج اليه بارك الله فيك بقي شيء ذكرونا بقي شيء إذا في حالة الحاجة الملحة والضرورة القصوى والضرورات مقدر بقدرها بارك الله فيك طيب في الصلاة

غمر معنا بباب أحدهم. طيب والغمر بقى الغمر الدين رائحة الله اللحوم وما إلى ذلك ما تنامش إلا وقد غسلت يديك. تضيع الزهور الغريب والجسوم عشان لها رائحة تزيد أمراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده رائحة غمر فلا يلومن إلا نفسه. عرفتم آداب البيوت أهي يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام من آداب البيوت. اذكروا لنا من آداب البيوت التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها إطفاء المصباح. مش المقصود مصباح الكهرباء، المصباح الذي يشتعل وقود حطب نار تتقد، فإن البقرة تأتي وتضرم على البيت البيت معنى يقول أنا عن نفسي وقع لي مثل هذا عدد مرات وأنا في بلاد اليوم. طبعا لم يكن معنا كهرباء، لم يكن معنا كهرباء، كان معنا في كده ايه تعرفون بارك الله فيكم ماده كده عشان تشعلها تطرد البعوض والناس بدوله وكده وتشعلها وطول الليل هي بتدخن عشان تطرد البعوض. فكنت ذات مره نمت كده فكنت اوقفت هذه وهي بتدخن بس يعني انا مش نار مستعجل. فطبعا زي هو نايم احنا بننام على الارض راس على الارض مش على السرير ولا كده، وهي ايضا محطوطه في صهد كده على الارض. فمن الانسان هو نايم ممكن يجلب كده بنسبه، فانقلبت بالفعل الشعر وحركه الخصيه. معنا ذات مره فعل كان معي واحد من الطلبه وفعل هذا الشيء ونام واذا به كان وضع كتب يدرس بها وضع شمع، ما كانش لكن مادة المواد وضع شمع وهم من النعاس نام الشمع سقط أحرقت الكتب. صحيح صلى الله عليه وسلم كان في أرض الناس. طيب إذا أنت نمت هتعمل إيه؟ الإدخال الصرف والمراد بالصرف التي عرفناها واللمبة بتاع زمان ده إيه؟ ها؟ كتير لمبة الجاز ده إيه؟ فهو بتعمل مشاكل. كانوا زمان بيخلوه ودعوا بالنوم في الأبيات وتعمل المصايب اشتعل في الأصل تعمل اشتعل من الأصل اشتعل كده ولا شيء من الوقت. توفي السقاء، السقاء احكمه احكمه الجايب الأوالي وطيها الأوالي يقول مش حاجة بشوفه حتى الإناء الفاضي تكفئه تكفئه. شوف أدب علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت تغلق الباب وتقول بسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وبالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال غط الإناء فإن لم يجد إلا عودا فيضعه على الإناء ويقول بسم الله فإن في السنة ليلة ينزل فيها الداء لا يجد إناء إلا نزل فيه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم ينطق عن الهوى. وكم وكم إذا بارك الله فيكم آداب البيوت كثيرة ولكن الوقت اعترف الساعة تداهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال لنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسلم وأتوب إليك. درسنا الليلة إن شاء الله بين مرض العشاء هنا في المسجد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وغدا صباحا إن شاء الله في سير أعلى المسلمين.